الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم مغفرتك أرحم، اللهم رحمتك أرجع عندنا من أعمالنا، ومغفرتك أوسع من ذنوبنا. اللهم مغفرتك أرجع عندنا من ذنوبنا، ورحمتك أوسع لنا من ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم كما دعوناك لأنفسنا ندعوك لأمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وكل من له حق علينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الخامس من الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب، والباب الثاني من هذا القسم يبحث في العوارض البشرية التي تعتري الأنبياء، وكيف أنهم معصومون في أحوالهم حال تغير أعراضهم من تعب ومن نصب ومن جوع ومن عطش ومن مرض ومن غضب ومن رضا، أنهم معصومون في كل هذه الأحوال فلا يفعلون ما لا يليق في كل أحوالهم، لأنه لكونهم بشر تعرض عليهم أعراض البشر من هذه الأشياء الكثيرة. والإنسان البشر غير المعصوم في غضبه لا يكون حاله كفي حال سخطه كحال رضاه، وفي حال مرضه ليس كحال عافيته، فيتأثر نظرته وكلامه وأحكامه، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى القاضي أن يقضي في قضية ويحكم حال جوعه أو حال غضبه أو حال عطشه، أو حتى لو كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة لا يقضي في هذه القضية، لأن البشر بحكم عاداتهم ليسوا معصومين في هذه الأحوال عن تحري العدل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء فبالرغم أنهم بشر من هذه الجهة، إلا أنهم أيضا معصومون، فالنبي في حال رضاه كحال سخطه سواء بسواء، لا يفعل ما لا يليق ولا يحكم إلا بما يرضي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنتكلم في هذا الفصل على أحاديث وردت، حديث ورد في صحيح البخاري في ظاهره يدل على أن النبي في حال مرضه قد يكون حاله في غير حال عافيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في مرض وفاته أمر الصحابة أن يأتوا بكتاب فيكتب فيه من يخلفه بعده، فحدث هرج ومرج، فقال أهجر رسول الله؟ قالوا يعني أهجر رسول الله، هذا الحديث في ظاهره، وهجر يعني إيه الكلام، يعني فيه نوع من الخطرفة زي ما تقول إيه، هو خطرف، هو قال حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الصحابة هرجوا إيه ترك الأمر ولم يملهم شيء. الحديث في ظاهره يدل على أن النبي في حال مرضه يكون غير حاله في حال في ظاهره، والحديث في البخاري، فكيف نتعامل مع هذا الحديث وكيف نفهمه على ما يليق بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قد يأتي إنسان يتعلل لأهل السنة ويقولون أنتم تقولون أن صحيح البخاري كله صحيح، وهذا الحديث يدل على أن النبي في حال مرضه غير حاله في حال عافيته، خصوصا أن الصحابة قالوا ذلك، والصحابة هم أكثر الناس فهما للنبي، حيث أنهم هم الذين عاشروه وعاشوا معه وآمنوا به عن رؤية ومعاشرة، أما نحن فعن سماع، فيكون هم أعلم الناس به، فكيف يكون ردك، وكيف تحفظ غيبة نبيك صلى الله عليه وسلم، وكيف تحافظ على عصمته صلى الله عليه وسلم مع هذه الرواية الصحيحة؟ هو ده موضوع هذا الفصل باختصار. فيقول فإن قلت، يعني فإن قلت يا من يقرأ الكتاب أو من يعترض أو من يسأل، قد تقررت عصمته صلى الله عليه وسلم في أقواله في جميع أحواله، وأنه لا يصح منه فيها خلف ولا اضطراب في عمد ولا سهو ولا صحة ولا مرض ولا جد، وتنفع جد بفتح الجيم وكسرها معنى واحد، ولا جد ولا مزح ولا رضا ولا غضب. ولكن ما معنى الحديث، ما معنى الحديث في وصيته صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين وفي سنن النساء؟ يعني الحديث ده مروي في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي سنن النساء، أسانيد صحيحة كلها. ولكن ما معنى الحديث في وصيته صلى الله عليه وآله وسلم الذي حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله، اللي هو شيخ القاضي عياض إلى صحيح البخاري، اللي هو إيه أبو علي المشهور بابن سكرة، كان ساعات يقول عليه ابن سكرة الحافظ رحمه الله، قال حدثنا القاضي اللي هو أبو الوليد اللي هو الشهير بالباجي، ساعات تقرأ في الكتب يقول لك قال الباجي كذا، اللي هو أبو الوليد الباجي من علماء المغرب الكبار، قال حدثنا أبو ذر اللي هو الهروي راوي صحيح البخاري عن محمد الفرابري اللي هو راوي عن الإمام البخاري، يعني كأنه بيروي بسندي المتصل إلى الإمام البخاري. حدثنا أبو ذر اللي هو الهروي، قال حدثنا أبو محمد اللي هو السرخسي وأبو الهيثم، حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد خد بالك الباجي بيروي رواية الهروي أبو ذر، عن أبو محمد اللي هو إيه السرخسي برضو راوي البخاري، وأبو الهيثم اللي هو الكشميهني أو الكشميهني أو الكشميهني، ولكن الراجح بكسر الميم الكشميهني، أبو الهيثم الكشميهني، وأبو إسحاق اللي هو المستملي، كل دي رواة البخاري. يقول لك رواية أبو ذر الهروي والحموي والكشمهني لما تقرأ في رواية البخاري، وإن كان طبعة الشعب معتمدة طبعة اليونيني اللي هي الطبعة اليونينية للإمام الحافظ اليونيني، وأبو إسحاق والمستملي. قالوا يعني كل دول قالوا حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري اللي هو راوي صحيح البخاري من الإمام البخاري نفسه، لأن فرابري جنب بخارة، مدينة اسمها فرابري كانت جنب بخارة، فهو قرأ على الإمام البخاري صحيح البخاري عدة مرات، وهو اللي رواه ونشره بعد موت الإمام البخاري. كان العلماء لا يكتفون بأنه يبقى عنده نسخة، لأن النسخة قد يعتريها تصحيف وقد يسقط منها بعض السطور، فكان يأخذ النسخة دي لازم يقرأها على من قرأ النسخة الأصلية على صاحب المصنف. فهمت إزاي؟ مش حكاية إنه يروح يعرض الكتاب يشتري له كم كتاب ويروح البيت يقرأهم في أوضة لوحده وبعد كده يبقى عالم، ما ينفعش. علم الدين ما يتخدش بالطريقة دي، علم الدين لازم الكتاب اللي تجيبه تقرأه على الشيخ، لأن قد يكون في بعض الأخطاء يا إما في الفهم أو حتى في الطبع، يا في الفهم يا في الطبع، فلازم الشيخ يوقفك. فقالوا حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفرابري دخلنا للفرابري محمد بن يوسف تبقى هتدخل على البخاري على طول، هو شيخه المباشر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل والإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه، قال حدثنا علي بن عبد الله هو المديني، علي المديني ابن عبد الله. الإمام البخاري كان يقول عليه ما استصغرت نفسي أبدا إلا أمام علي الشيخ علي. شوف الإمام البخاري اللي هو كان حيثما حضر في مجلس كان هو البارز من حيث الذكاء والفهم، ولدرجة أن كان شيخه البيكندي نفسه شيخه كان إيه، كان يصحح كتبه عليه وهو تلميذ، والبيكندي كان راجل شيخ كبير قرب من 60، والإمام البخاري كان ما وصلش 20 من العمر، كان يروح للشيخ البيكندي. الإمام البيكندي ده من مشايخ البخاري ويروي عنه في الصحيح، كان يصحح كتابه على البخاري، وحتى كان يكتب على كده هذا ما قبله الفتى هذا ما رفضه الفتى، يقصد البخاري. شوف قد إيه من قطر إيه علم الإمام البخاري بالرغم كان صغر سنه. فتصور بقى الإمام البخاري يقول على سيدنا علي المديني ما استصغرت نفسي أمام أحد مثلما استصغرتها أمام علي بن مديني، وكأنه خلق لهذا الشأن، كأنه خلق لحديث النبي بس، كان رجل موسوعي وكان أعلم الناس بروايات سيدنا سفيان بن عيينة وغيره رضي الله عنه وأرضاه. فده شيخ الإمام البخاري المباشر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام. شوف كل دول أكابر حملوا السنة، كل الأسماء اللي انت بتسمعها دي كلها ناس أكابر كبار صالحين ثقات ضباط حملوا السنة إلينا، حتى كأن أنفاس النبي ما زالت بيننا الآن، لولا هؤلاء لضاعت سنة النبي كما ضاع جميع أقوال الأنبياء السابقين بسبب تضييع الرواة عنهم، لكن أمة النبي الحمد لله ربنا حفظ دينها بهؤلاء العلماء. حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر اللي هو ابن راشد عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري من كبار التابعين أو أواسط التابعين، لكن كبار التابعين شأنا ولكن هو من أواسط التابعين، عن عبيد الله ابن عبد الله. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة الفقيه الأعمى، ده كان فقيه وأعمى من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة، وتوفي سنة 108 هجرية. يروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال، خد بالك من الحديث اهو اسناده زي الذهب، اسناد ما حدش يقدر يتكلم فيه، المشكله في معناه ازاي تفهم معناه. قال لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان ده في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، لان النبي مرض يعني في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم حوالي 9 إلى 11 يوم، وتوفي يوم الاثنين. ايوه احتضر يعني جاءه يعني علامات الموت في مرض الوفاة. نشوف القاموس يمكن يجيبها لك بعد كده. قال لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت رجال، فقال رجال من قرابته صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته. القصة دي كانت يوم الخميس والنبي توفى يوم الاثنين ودفن يوم الاربع، يعني كان يوم الخميس وتوفى يوم الاثنين بعدها على طول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. هلموا يعني تعالوا، اسم فعل امر بمعنى تعالوا يعني او هيا. هلموا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أن يخلفني من بعد فلان ثم فلان ثم فلان، يبقى كده علشان ما يختلفوش. فقال بعضهم، هو سيدنا عمر بعضهم ده اللي هو سيدنا عمر، روايات تانية بينته هو سيدنا عمر رضي الله عنه. فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وده محل الشبهة، يعني سيدنا عمر مش عايز، كأن سيدنا عمر في ظاهر الحديث مش عايز النبي يكتب كتاب وهو في حال الوجع، يوم يجي واحد يفهم يقول لك شوف سيدنا عمر يرى أن النبي في حال وجعه ليس كما في حال عافيته، يبقى مش معصوم في حال مرضه، يفهم كده مش كده برضه، لكن احنا نفهمها بمعنى تاني. احنا لما نبقى ناس بنفهم صح، نفهم ان النبي ان سيدنا عمر اولا كان لا يعتقد ان سيدنا رسول الله ان ده مرض وفاته اصلا. درجة سيدنا عمر لما عرف ان النبي مات قال اللي يقول ان النبي مات اقتله بسيف، كانش متوقع ان النبي يموت اصلا. دي اول حاجة. الحاجة الثانية، لما تدخل انت على مريض وانت بتحبه وتلاقيه متألم وتعبان من المرض وعايز يتكلم، تقوم تعمل ايه؟ تقول للناس اطلعوا بقى بره ما تخلوش يتكلم ويتعب نفسه. هو ده اللي حصل، شفقة. كأن سيدنا عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما تتعبش نفسك يا رسول الله، يعني انت تعبان. فهمت ازاي؟ يبقى النبي سيدنا عمر مش بيقول له ما تتكلمش علشان هو فاهم ان هو في حال مرض ومش معصوم، لا، ده شفقة. شفقة ومحبة انه هو مرهق من مرضه فمش عايز يرهقه ارهاق زائد. يبقى فعل سيدنا عمر كان شفقة، خلافا للي قالوا الشيعة على سيدنا عمر ويقعدوا يلعنوه، يقعدوا يلعنوا سيدنا عمر ويعملوا عمايل بالرواية دي وغيرها يعني. فقال بعضهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. وفي رواية، في رواية تانية الرسول بيقول ايه؟ آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. فتنازعوا، حصل بقى جلب. لما الرسول قال الكلمة دي حصل جلب، ناس قالوا ادوله كتاب حد يكتب له، وناس تانيين قالوا يا جماعة انتم ما عندكوش دم، يعني شايفين سيدنا رسول الله تعبان ومرهق ومصدع وعنده حمى، روحوا اطلعوا لما يستريح شوية يبقى يكتب. فهمت؟ فحصل بقى خلاف، ناس عايزة تكتب الوقت وناس عايزة تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرض. فهمت بقى المسألة؟ لكن طبعا الشيعة والناس فهم التانية الحديث على غير كده خالص، فهم الكلام على غير كده خالص. فتنازعوا فقالوا ما له أهجر، ما له أهجر، استفهموه. يعني كأن واحد بيقول لهم هو ماله، هو النبي هيهزر، هو النبي هيقول هزار يا جماعة، هو النبي هيخطرف، انتوا مالكم ما تسيبوه يكتب. يبقى في ناس بتقول كده كأنه ايه؟ استفهام استنكاري مش اثبات. يبقى اللي يفهم المعنى هنا اهجر انه استفهام اثباتي، كأنه بيعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطرف ويقولك شوف، او الصحابة كانت تقول ان النبي يخرف اهو في مرض وفاته. لا، ده الاستفهام هنا استفهام استنكاري، كأنه بيستنكر هذا الانسان اللي قال الكلمه دي، بيستنكر هو النبي هيخرف يا جماعه، عيب كده، اتقوا الله خلوه يكتب. فهمت ازاي؟ هو هيخرف زينا لما نعيا، كانه بيقول كده. فاللي يجي يقراه على سبيل الاثبات يفهم غلط خالص، لكن اللي يفهمها على انها استفهام استنكاري، واخد بالك؟ زي ما ربنا يقول ألكم الذكر وله الانثى، استفهام استنكاري. هو ربنا ليه الانثى؟ لا، يبقى في الاستفهام قد يكون اثباتي وقد يكون استنكاري. فقالوا ما له أهجر، استفهموه. فلما استفهموا النبي والنبي لقاهم عملوا جلبة، فقال دعوني فإن الذي أنا فيه خير، اللي أنا فيه من مناجاة ربي ومن انشغاله بملاقاة ربه والاستعداد لملاقاته خير مما أنتم فيه إيه؟ من لغط ومن شغب. فالنبي إيه؟ قال لهم دعوني فإن الذي أنا فيه خير. وفي بعض طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، في روايات كان برضو ايه ده جمله في ظاهرها خبريه الا انها استنكاريه. يعني شوف انت لما تيجي تقراها، لما تقرا ان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، هنا اثباته كانه بيثبت الهجر للنبي، لكن لما تيجي تقراها بطريقه ثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر كانك بتستنكر. فهمت بقى ازاي؟ يبقى في فرق بين طريقة إلقاء الكلمة، واخد بالك، تغير معناها. طريقة إلقاء الكلمة يغير معناها. فهمت ازاي؟ زي اما تيجي تقول للواحد معيش فلوس، طب فتشني، يعني فتشني يعني اتأكد ان معيش فلوس، مش معناه يقلعك هدومك وفتشني. فهمتني ازاي؟ يعني تقول له فتشني مش معناه هيقلعك هدومك، يعني معناه اتأكد ان انا زي ما بقول لك كده انا معيش حاجة. فهمت ازاي؟ مع انها فعل امر فتشني، يعني قوم فتشني، لكن اللي يسمعها ما يفهمش انك تقوم تفتشه. فهمت ازاي؟ لغه العرب كده. وعلشان كده اللي بيقرا الاحاديث وهو مش فاهم ان في حاجه اسمها النبر اللي هو طريقه القاء الكلمه تغير المعنى، يوم ما يجي يقرا الكلمه كده يقول شوف الله ده الصحابة بيقولوا إن النبي، وإن دي حرف توكيد ونصب، إن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، يعني بيؤكدوا إن النبي بيهجر يعني بيخرف. شوف، وإزاي تقولوا عليه معصوم؟ الصحابة أدرى الناس بيه. شفت بقى، في حين إن الحكاية كلها إنها مش حرف توكيد هنا، ده إنها حرف توكيد ولكن المقصد منه إيه؟ الاستنكار. الاستنكار، إزاي تتصوروا إن النبي يهجر؟ كأنه بيستنكر على هذا. فهمت بقى المعنى؟ وفي رواية هجر ويروى أهجر ويروى أهجرا، كل دي روايات في الحديث. وفيه فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا وكثر اللغط. يعني سيدنا عمر شفقة على النبي بيقول لهم إن النبي اشتد به الوجع، سيبوه يا جماعة الوقت، ما تخلوش يرهق نفسه، سيبوه يستريح، واحنا عندنا كلام الله، نقعد نقرأ قرآن، نقعد نسمع كتاب الله، كفاية لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والألم يزول عنه، بعدين يبقى يقول لنا اللي هو عايز يقول. ادي معنى كلام سيدنا عمر، مش معناه معترض ان سيدنا ان الرسول لا يقول اصلا، لا، كأنه بيقول مش وقته، يعني كأنه بيقول مش وقته الوقت. وكثر اللغط يعني ارتفع الصوت، ناس عايزة يقول الوقتي، لان سيدنا العباس شاف علامات الموت على وجه النبي، عرف ان ده مرض الوفاة. كان بني عبد المطلب كلهم اولاد عبد، مش سيدنا رسول الله من بني عبد المطلب، اولاد عبد المطلب، العباس عمه قال والله لقد رأيت علامات الموت عليه واني اعرفها في وجوه بني عبد المطلب. فسيدنا العباس عرف، سيدنا عمر مش مدرك ان سيدنا رسول الله ممكن يموت اصلا، ما كانش في باله الحاجة، بيستبعدها خالص. فسيدنا عبد الله بن عباس لما سمع من ابوه المعنى ده فهم ان يا ريت النبي يكتب نلحق نعرف حاجة. وسيدنا عمر معترض عشان شفقة على النبي، لانه مش في باله اصلا انه هيموت، ومعترض ان يرهقوا النبي في مرض وفاته. فحصل بقى اللغط، ناس تعترض وناس تقول، فهمت بقى المسألة. فلما النبي لقى الخلاف سابهم، فهمت بقى المسألة. فقال قوموا عني، لما النبي لقى اللغط قال لهم قوموا عني، يعني فضوا الغدا يلا روحوا. وفي رواية واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا، اللي هم حاسين انه في مرض الوفاة قالوا كده، ومنهم من يقول ما قال عمر، اللي هم مش حاسين انه في مرض الوفاة، شفقة شايفينه تعبان يمكن لما يستريح يبقى يقول لنا، فهمت. قال أئمتنا في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الأمراض، وما يكون من عوارضها من شدة وجع وغش ونحو مما يطرأ على جسمه معصوم، أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته. يعني هو مش معصوم من المرض والوجع، لكن هو معصوم أنه يقول حاجة تخالف عصمته بالأقوال في حال وجعه بس، لكن مش معصوم من المرض ذاته. معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدي إلى فساد في شريعته من هذيان أو اختلال في كلام. وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من روى في الحديث هجر، إذ معناه هذا، يقال هجر هجرا إذا هذا يعني عن غير قصد، وأهجر هجرا يعني إذا أفحش بقصد، يعني وأهجر تعدية هجر، يعني هجر ما تحتاجش مفعول، إنما ما تحتاج لمفعول تقول أهجر. وإنما الأصح والأولى أهجر إيه على سبيل إيه الاستفهام، يعني على طريق الاستفهام الإنكاري، يعني على طريق الإنكار على من قال لا يكتب. وهكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري من رواية جميع الرواة في حديث الزهري المتقدم، وفي حديث محمد بن سلام اللي هو البيكندي شيخ البخاري اللي قلت لك كان يراجع أحاديثه وكتابه على الإمام البخاري وشباب لسه. وفي حديث محمد بن سلام هي هو كتبها هنا سلام، لكن هي محمد بن سلام البيكندي أو البيكندي بتخفيف اللام، عن ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة، وكذا ضبطه الأصيلي. أبناء عيينة 10، 5 منهم لهم رواية في الحديث، أشهرهم سفيان بن عيينة، أشهر العشرة سفيان بن عيينة وأجلهم يعني. وكذا ضبطه الأصيلي بخطه في كتابه وغيره من هذه الطرق اللي هو حطها بهمزة الاستفهام الاستنكاري يعني، أهجر؟ يعني كأن الناس اللي كانت عايزة النبي يكتب اعترضوا على الناس اللي مش عايز النبي يكتب شفقة، قالوا له أهجر؟ هو انتوا ايه ما تسيبوه يكتب؟ هو يعني هو النبي هيقول كلام خطرفة مرض؟ ما تسيبوه يكتب. فهمت بقى المعنى؟ أهجر هنا معناه استنكار أو إنكار على من رفض إن النبي يكتب في هذه الحال، واللي قال النبي ما يكتبش في هذه الحال كان شفقة على أن النبي ما يتعبش نفسه. أو أن يحمل قول القائل هجر أو أهجر أهجر دهشة من قائل ذلك وحيرة لعظيم ما شاهد من حال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشدة وجعه والمقام الذي اختلف فيه عليه والأمر الذي هم بالكتاب فيه حتى لم يضبط هذا القائل لفظه وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع، لا أنه اعتقد أنه يجوز عليه الهجر كما حملهم الإشفاق على حراسته، والله يقول والله يعصمك من الناس ونحو هذا. يعني بيقول لك إن الصحابة اللي قالوا الكلمة دي حتى لو على سبيل الإثبات لا يقصد معناها الحرف، معناها الحرف، واخد بالك؟ كأنه بيستبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيقول مثل هذا الكلام، كما ان الله سبحانه وتعالى مثلا امر الصحابة، ربنا قال والله يعصمك من الناس، وكانت الصحابة تقعد تحرس النبي برضه وهم عارفين ان ربنا عاصم من شدة ايه حبهم له صلى الله عليه وسلم. واما على رواية اهجرا وهي رواية ابي اسحاق المستملي اللي هو احد رواية البخاري برضه في الصحيح في حديث ابن جبير عن ابن عباس من رواية قتيبة وقتيبة بن سعيد أحد شيوخ البخاري، يبقى الحديث مروي عن علي المديني وعن محمد بن سلام البيكندي وعن قتيبة بن سعيد، كل دول مشايخ للإمام البخاري، فقد يكون هذا راجعا إلى المختلفين عنده صلى الله عليه وسلم ومخاطبة لهم من بعضهم، أي جئتم باختلافكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه هجرا ومنكرا من القول، كأنهم بيقولوا أهجر بين يدي النبي؟ يعني أنت بتقولوا كلام ما يلقش قدام النبي كده، تقوموا تختلفوا وتعلوا صوتكم والرسول صلى الله عليه وسلم يكون مريض وتقولوا كده، كأنهم بيقولوا الكلام ده لنفسهم مش بيقولوا الكلام ده عن النبي. يعني كل دي محتملات تقوم تخلي الحديث صحيح المعنى مع مراعاة عصمة النبي في أقواله حال مرضه. فهمت ازاي؟ لكن لو ما ذهبناش إلى هذه الاحتمالات كلها وخدنا الحديث على ظاهره، قد يظهر ظاهره ان بعض الصحابة كانت تعتقد انه يقول ما لا يليق وانه ليس معصوم في اقواله حال وجعه ومرضه. فهمت بقى المسألة؟ والهجر بضم الهاء الفحش في المنطق، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وكيف اختلفوا بعد امره صلى الله عليه وسلم ان يأتوه بالكتاب، فقال بعضهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم إجابها. في ناس اختلفت قالوا إزاي الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها، يعني هلموا إلي كتابا وده أمر، إزاي النبي يأمرهم أمر وبعضهم ما يرلاش ينفذه؟ فهمت بقى؟ فقال لك لا، أصل خد بالك إن أوامر النبي دي بعضها يكون للتوجيه وبعضها يكون للإرشاد وبعضها يكون للإباحة وبعضها يكون للوجوب، وإن الصحابة بيفهموا من سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرينة الحال الأمر ده يقصد به النبي إيه؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هلموا كتابا كأنه بيقول لهم لو حبيتوا تجيبوا كتاب اكتبوا له، كأنه بيخيرهم، كأنه اعتبروا أن هذا الأمر للتخيير، فهم اختاروا ألا يرهقوه. فهمت؟ ولم يفهموا أن الأمر هنا للوجوب. فهمت المسألة؟ لأن ساعات الأمر يكون للتخيير، ساعات تحط الواحد حاجة تقول له كل من هنا أو من هنا، وكل ده فعل أمر يعني تخيره. فهمت بقى المسألة؟ فكأنهم فهموا أن الأمر هنا للتخيير ولم يفهموا أن الأمر للوجوب، لأن الأمر يعني صيغة تحتمل معاني كثيرة. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وكيف اختلفوا بعد أمره صلى الله عليه وسلم أن يأتوه بالكتاب، فقال بعضهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم إيجابها من ندبها من إباحتها بقرائن، فلعل قد ظهر من قرائن قوله صلى الله عليه وسلم لبعضهم ما فهموا أنه لم تكن منه عزمة بل أمر رده إلى اختيارهم، وبعضهم لم يفهم ذلك فقال استفهموه. يبقى اللي فهم من الأمر هنا للاختيار إيه؟ اختار إن النبي ما يكتبش الوقت عشان تعبان. واللي فهم من الأمر للوجوب قالوا طب استفهموه، هو يقصد فعلا عزمة ولا بيخيرنا؟ فهمت بقى المعنى؟ فلما اختلفوا كف عنه إذ لم يكن عزمة. ولما النبي كف وغير رأيه وفهمه على طول وتأكدوا أنه كان للتخيير، لأنه لو كان عزمة وربنا أمره كان حيرجع لكلامه. ده النبي من الأول قال والله لو وضعوا القمر الشمس في يميني والقمر في يساري لن أترك هذا الأمر، لن أتركه أبدا حتى يزور الله وأهلك دون. وربنا قال له بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. فلما النبي غير وجهة نظره بعد ذلك ولم يكتب لهم، فهموا أن كان الأمر الأولاني للتخيير وليس للوجوب. فهمت؟ مجرد تخيير. فلما اختلفوا كف عنه إذ لم يكن عزمة ولما رأوا من صواب رأي عمر. ثم هؤلاء قالوا ويكون امتناع عمر إما إشفاقا لسيدنا عمر، قال لهم ما فيش داعي يكتب الوقت، إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم من تكليفه في تلك الحال إملاء الكتاب، وأن تدخل عليه مشقة من ذلك كما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع، وقيل خشي عمر أن يكتب أمورا يعجزون عنها فيحصلون في الحرج بالمخالفة، ورأى أن الأرفق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد وحكم النظر وطلب الصواب، فيكون المصيب والمخطئ مأجورا. وقد علم عمر تقرر الشرع وتأسيس الملة، وأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي قبل كده قايل لهم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة آل بيتي ورواية وسنتي. والناس تحب قوي تروي رواية سنتي وما يريدوش يروي رواية وعترة آل بيتي، مع أن عترة آل بيتي هي الرواية الأصح، اللي هو تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترة آل بيتي، مش كده برضو؟ فكأن سيدنا عمر حتى على احتمال أنه كان يعلم أن النبي يأمرهم أمر اختياري أن يكتب، فسيدنا عمر اختار ألا يكتب مخافة أن يضيق هذه الكتابة على الأمة، وأن يترك الأمر يجتهد فيه ويبقى المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر، ويبقى فيه ساعة وحرية شوية علشان ما تبقاش فيها مخالفة صريحة. فهمت ازاي؟ ربما يكون هذا، وإن كنت أنا ضد هذا المعنى على أي حال، لأن أنا رأيي والله أعلم من فهمي من النصوص دي أن سيدنا عمر أشفق أصلا على النبي، وما كانش في باله أن النبي هيموت أصلا، ما كانش مدرك الحكاية دي، درجة أنه هو نفسه ما صدقش أن النبي مات إلا لما جاء سيدنا أبو بكر وكشف عن وجه النبي وقبله وقالت له طبت حيا وميتا. وبعدين قال إيه في الخطبة بتاعته، وقف سيدنا أبو بكر وقال إيه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكلهم بهتوا وأيقنوا أن النبي بقى إيه مات. فلما عرفوا كده سيدنا عمر بقى سكت بعد ما كان واقف على باب حجرة النبي يقول من قال أن محمدا مات ضربته بالسيف، واقف إيه يعني يزعق، دليل أنه ما كانش في باله أصلا أنه هيموت. يبقى التأويل الثاني أن سيدنا عمر اختار أن يتركهم للاجتهاد، ده تأويل بعيد، لأن سيدنا عمر ما كانش في باله أصلا النبي إيه في مرض وفاته. لكن على أي حال أهو تأويل مستساغ برضه، ولكن الأكثر استساغة أن هي شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يتعبش نفسه هو في حال مرضه. ما احنا لازم ندافع عن سيدنا عمر ولازم ندافع عن النبي، مش كده برضه؟ مهم الحكاية دي عشان أولا تلقى الله وليس في قلبك شيء لأحد من أمة النبي، خصوصا أعلام أمة النبي. إذا كنت أنت لما تلقى الله في قلبك شيء لمسلم، مسلم عادي زي حالتنا كده لا راح ولا جه، تبقى مشكلة قدام ربنا. فما بالك لما تلاقي بقى كمان الكبار، تلاقي في قلبك شيء ضد سيدنا عمر، شيء ضد سيدنا أبو بكر، شيء ضد سيدنا علي، شيء ضد سيدنا عثمان. عملية مش سهلة، خد بالك دي عملية مش سهلة، لأن دول أعلام الأمة، كبار الأمة، مات النبي وهو راض عنهم. فتاخد بالك من الحكاية دي. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بكتاب الله، بكتاب الله وعترتي، الرواية وعترتي أهل بيتي، يعني اللي هم الذين تحرم عليهم الزكاة. وقول عمر: حسبنا كتاب الله، رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده كان رد سيدنا عمر على اللي بينازعه، مش كلام سيدنا عمر للنبي. هو سيدنا عمر يقدر يعلي صوته قدام النبي؟ كأن الحكاية كلها كان حوار بينهم وبين بعض في حضرة النبي. البعض عايز ياخد كلام النبي علشان يكتبه، والتاني مشفق على النبي فمعترض، فالاتنين دول شبكوا في بعض. فهمت ازاي؟ ادي الحكاية. فالكلام ما كانش موجه من سيدنا عمر للنبي، ما كانش يجرؤ يكلم النبي يقول له كده. فهمت ازاي؟ انت ما تقرا بقى السطور ورا بعضها، واخد بالك، مش مبينه لك، لان الحكايه قصه كبيره. فاللي يحب يعني يلبس على الناس دينهم سهل قوي، يجيب لهم روايه زي دي ويقراها لهم وما يشرحش الطريقه بتاعتها ازاي، ويلبس على الناس دين. تروح نايم وانت كاره الصحابه والجماعه وازاي يعملوا كده قدام النبي، وتبقى نايم مشحون ضد الصحابه، في حين ان الصحابه ما كانوش كده خالص. ده الرواية عايزة تتفهم بطريقة مظبوطة تانية. ادي خطورة من يقرأ الكتاب من غير الشيخ، ولو اصح الكتب، ولو اصح الكتب. عشان كده اللي عايز يطلع وما عندوش شيخ نقول له ما تطلعش، اقعد اقرأ القرآن كده وسبح وصلي على النبي وما تفتحش كتاب، بدل ما يخش في مخك سموم ما تعرفش تطلعها. اقعد قال له سبحان الله، ادعي للمسلمين، خلي قلبك كده حلو، بدل ما تجيب كتاب وتقول انا عايز اقرا، تقرا يملى مخك كلام فارغ متعلق بالصحابه ومتعلق مش عارف ايه وبالفتنه وموقف ستنا عائشه مع سيدنا علي وازاي خرجت في موقعه الجمع، وتلاقي نفسك لخبطت مخك. كان اولى بيك تقعد تصلي على النبي: من صلى علي مره صلى الله عليه بها 10. مش النبي قال كده؟ يبقى يوم افضل ليك. يقول لك لا اصل انا عايز اطلع. ما تطلعش، اطلع بقى على الشيخ، تجيب الكتاب واقرا على الشيخ. طب ما فيش شيخ، ما تطلعش، اقعد ادعي وسبح وصلي وزكي واخدي حوائج المسلمين واستر المسلمين وموت كده وقابل ربك كده وانت ما فيش في قلبك حاجه حد. مش احسن ما تقعد تقرا كتاب تلاقي نفسك كرهت نص الصحابه، ويطلع الكتاب في الاخر ده كله تدليس وكلها روايات موضوعه وكله كذب في كذب وانت فاكره انه صح؟ ايهما احسن؟ ما هو ياما كتب اتكتبت مليانه تدليس. ودي الخطوره على اي حال، فالواحد يتجنب مثل هذه الاشياء. ممنوع تروح تجيب لي من معرض الكتاب 10 كتب وتجيبهم في حضنك وتقعد لي في اوضه مقفوله تقعد تقرا وتقول لي ابقى علامه، وتطلع بعد كده المنابر تخطب للناس. ما ينفعش، هتفتن نفسك وتفتن الناس، دي طريقه ما تنفعش. خد بالك، احفظ كتاب الله يا اخي. عندك وقت وعايز تطلع، طب اقعد اختم القران حفظا. عندك القران حلو اهو، اقعد احفظ فيه وسمع وعيد وزيد، وسمع وعيد وزيد، قلبك هينور. طب هات لي كتب تفسير، قلبك هيضل. اقعد اقرا في كتب التفسير، قلبك هيضل، لانك تركت كلام الله لكلام الخلق. كل واحد بقى يعلق على الايه زي ما فهم، وكل واحد، وانت عارف ان الفهم السياسي للقران بيخلي القران خارج عن الموضوع، والفهم المتعصب للقران بيخلي كل واحد يتعصب لايه؟ لمذهبه، فيقوم يعوله على مذهبه. تلاقي نفسك انت ماشي مع ايه؟ مع اهواء البشر وانت قاعد تقرا. طب اترك ده كله بقى، ادم مش عارف تعوم في وسط الاهواء دي، يبقى اتركها بقى، وقعد احفظ كتاب الله كده وكرره عشان تزداد نورا. عشان كده لما حد يقول لي اجيب كتاب تفسير اقرا فيه، اقول له ما تقراش تفسير، تقرا تفسير ليه؟ وانت متخصص في علم التفسير؟ انت بتشتغل ايه؟ يقول لي محاسب، يقول لي دكتور، يقول لي خلاص يا سيدي، انت احفظ كتاب الله، صلي على النبي، واقعد اقرا في كتب الطب. انت مالك انت بكتاب التفسير؟ يقول لك اصل انا ما اعرفش اقرا حاجه الا لما افهمها. خلاص هات كتاب غريب القران، الكلمه ومعناها، الكلمه ومعناها، الكلمه بس. تعرف الكلمة ومعناها بس وخلاص، أأمن لك. إنما تجيب لي كتاب يطلع تفسير معمول في العصر العباسي، يروح يقول لك كل القرآن على تأويلات العصر العباسي، تجيبه في العصر الأموي يقول لك كل القرآن على، تجيبه الواحد من المعتزلي يقول لك كل القرآن على مذهب المعتزلي، تجيبه الإباضي يطلع على مذهب الإباضية، وأنت مش فاهم إيه الإباضية وإيه المعتزلة وإيه، وقاعد شغال. ما ينفعش، ما ينفعش الطريقة دي. يبقى الكتب دي معمولة علشان المتخصصين، اللي هو يعرفوا السم في الدسم، يقوم يقدر يحللها ويفهمها، انما انت يا انسان يا مسلم يا عادي كده يا حلو كده يا محترم، تبعد عن انك انت تخوض في مثل هذه الكتب عشان ما تجرحش عقيدتك ولا تجرح علاقتك بالصحابة ولا بالمسلمين، وتحمد ربنا ان ربنا عافاك عن مطالعة مثل هذه الكتب، لانها مليانة كلام صح ومليانة كلام غلط وانت مش قادر تميز بين الصح والغلط، فتبعد بقى. حسبنا كتاب الله رد على من نزعه. يبقى سيدنا عمر لما قال حسبنا كتاب الله مش رد على كلام النبي، فبيقول لهم يا جماعه هدوا نفسكم، ما تتعبوش الرسول في مرض وفاته، وكفايه علينا كتاب ربنا نقعد نقرا قران، كانه بيقول لهم يا جماعه قوموا اطلعوا اقروا قران، مش معناه يعني اعرضوا عن كلام النبي. فهمت بقى؟ كلام واضح حلو اهو. يا سلام لو تقرا بقى الشيعة قايلين ايه في الحديث ده على سيدنا عمر، تكره سيدنا عمر واللي جابه سيدنا عمر لو قعدت تقرا كلامه، وكله كلام مختلق وروايات كلها مختلقه وسيدنا عمر منها بريء. وقد قيل ان عمر خشي تطرق المنافقين ومن في قلبه مرض لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوه، وان يتقولوا في ذلك الاقاويل كادعاء الرافضه الوصيه وغير ذلك لسيدنا علي. برضو ده تأويل ثالث، وإن كنا برضو لنا نقبل، لكنه تأويل وجيه. قالوا ما سيدنا عمر خاف لحسن الرسول يكتب الكتاب ده في أوضة مش حاضر فيها إلا خمسة ستة، وبعدين يجي بعد كده بعد وفاته نيجي نقول للناس الرسول قال الكلام ده، يقوم الناس يعترض ويقول لك لا ده انتوا كتبتوها من ورانا، مين اللي يثبت لنا ان النبي قال كده، هو يحصل خلاف. فكأن سيدنا عمر ده برضو تأويل، وإن كان وجيه مستساغ لأنه مستبعد. وقيل، خد بالك اما يقول لك وقيل وقيل، دي صيغه تمريض، كانها اراء وارده وجيهه الا انها ضعيفه وان كانت وجيهه، يعني بيقول لك كل الاحتمالات. فهم؟ وقيل انه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على طريق المشوره والاختبار، وهل يتفقون على ذلك ام يختلفون، فلما اختلفوا تركه. وقال الطائفه اخرى ان معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مجيبا في هذا الكتاب لما طلب منه، لا أنه ابتدأ بالأمر به بل اقتضاه منه بعض أصحابه فأجاب رغبتهم وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناه. وفي طائفة تانية قالت لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هلموا كتابا أكتب ما كانش هو اللي استفتح هذا، ده كأن في ناس طلبت منه من عدة أيام، يعني يا رسول الله اكتب لنا كتاب، فكأن الرسول قال لهم طب سيبونا فكر شوية، وبعد يومين قال لهم طب هاتوا بقى الكتاب اكتب لكم. ففي ناس فهمت ان ده كان ليس ابتداء من النبي بل إجابة طلب بعض من طلبوا من النبي ان يكتب كتابه. فهمت؟ كل دي احتمالات على اي حال. شوف كل الاحتمالات دي كلها احتمالات وجيهة، لكن هم يجوا للاحتمال الوحيد اللي يكرهك في الصحابة واللي يشككك في عصمة النبي في اقواله ويقولك هو ده بس. شفت بقى اللي في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، ادي بقى اللي في قلوبهم مرض. واستدل في مثل هذه القصة بقول العباس لعلي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان الأمر فينا علمناه، وكرهت علي هذا وقولي والله لا أفعل الحديث. سيدنا العباس لما شاف علامات الموت على وجه نبينا صلى الله عليه وسلم، سيدنا العباس عم النبي هو أدرى الناس ببني عبد المطلب في مرض وفاته، فقال لسيدنا علي انطلق بنا إلى ابن أخي حتى يكون الأمر فينا بدل ما يجي يموت بعد كده ياخدوا كل حاجة مننا. فهمت؟ سيدنا العباس بيبص نظرة بعيدة. سيدنا علي قال له لا والله ما أفعل ذلك أبدا، أنا ما أقولش كده أبدا. زي ما يبقى أنت مثلا أبوك تعبان وليك واحد من إخواتك يقولك تعالى نقول لأبونا هو حاطط كام في البنك وحاطط فلوسه في البنك إيه وعنوانه ورقم حسابه كام، يوم التاني شفق على أبوه يقول لا لا والله أنا ما أروح أبدا أقول له كده في مرض وفاته، ان شاء الله حتى الفلوس تضيع، لا يمكن انا اقول لك خجلا وحياء منه، لان النبي رب سيدنا علي، فهو اللي رب سيدنا علي. سيدنا علي استحيا ان يروح للنبي في حال المرض وفاته يقول له بقى ايه وصلنا بحاجه كده، ما يليقش، هو شايفها انها كبير. سيدنا العباس لان عم النبي وشايف الامر وعنده خبره واسعه في الدنيا، لا عايز الرسول يقولها صراحه. فهمت ازاي؟ فلما سيدنا العباس قال لسيدنا علي، سيدنا علي قال له لا افعل ابدا. فهمت الحكايه سهله، يا ولا سيدنا العباس غلطان ولا سيدنا علي غلطان ولا سيدنا عمر غلطان، دي حكايه سهله. تلاقي ان الحكايه كلها عمليه طبعا الصحابة يعني بيفر من بين ايديهم اغلى ما عندهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالامر بقى بيتفاوت الناس في طريقة انفعالاتها عند هذه اللحظة. ادي كل الحكاية، لكن كلهم مملوئين حبا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له واجلالا لشخصه صلى الله عليه وسلم. واستدل بقوله دعوني فان الذي انا فيه خير، اي الذي انا فيه خير من ارسال الامر وترككم وكتاب الله وان تدعوني مما طلبتم. يعني ايه؟ كان لما اقول لهم انا الذي فيه خير، يعني انتوا كنتوا طلبتوا مني ان اكتب وديني قلت لكم اكتب وحصل خلاف اهو، يبقى سيبوني انا في اللي انا فيه بقى احسن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده، سيبوني بقى في اللي انا فيه، انتوا كنتوا هتعملوا لنا فتنه. ده بيقول لمين؟ للي طلبوا منه ان يكتب لهم كتاب. فهمت بقى المساله؟ وذكر ان الذي طلب كتابه امر الخلافه بعده، وذكر ان الذي طلب كتابه امر الخلافه بعده وتعيين ذلك، والله تعالى اعلى واعلم. الفصل السادس، هيجي لك برضو حديث تاني يكون النبي، احنا شفنا كده ان هو معصوم في مرضه كما هو معصوم في عافيته، طب هل يكون معصوم في غضبه كما هو معصوم في حال الرضا؟ فهمت ازاي بقى؟ هيجيب لك حاجه حاجه، يبقى اتكلم في المرض بعد كده هيتكلم في الغضب. خد بالك دقه ايه ذكاء القاضي عياض في تصنيف هذا الكتاب، يعني ربنا كان فاتح عليه وعقليه مرتبه ترتيب منطقي جميل، واللي بيقرا بسطحيه يفتكر ان الفصول كلها قريبه من معاني بعضها، في حين ان كل فصل بيتكلم في معنى جديد، لكن اللي يقرا بسطحيه يفتكر ايه ده التكرار ده، ما احنا عرفنا انه معصوم بقى وخلاص. يا عم اقفل الكتاب وهات الجورنال. هو مش فاهم ان كل فصل احسن من اللي قبله، وكل فصل بيحل اشكال لوحده. فهمت ازاي؟ في وجهة نظر اخرى. الفصل السادس بيتكلم بقى في حال غضب النبي، هل كلامه في حال غضبه ككلامه في حال الرضا معصوم، ولا الانسان اما يغضب ممكن يبالغ شوية ويقول الغضب ياخده كده يقوم ايه يبالغ شوية. فهمت بقى؟ ادي الفصل السادس. فإن قيل فما وجه حديثه أيضا الذي حدثناه الفقيه أبو محمد الخشني بقراءتي عليه، قال حدثنا أبو علي الطبري، قال حدثنا عبد الغافر الفارسي، قال حدثنا أبو أحمد الجلودي، قال حدثنا إبراهيم بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج. يبقى إيه؟ سند الحديث صحيح مسلم. يبقى الحديث ده رواه مين؟ الإمام مسلم في صحيح، رواه بسنده. مش يقول لك اصل انا جبت نسخة صحيح مسلم من المعرض الكتاب وقريتها، ما يكتفوش انه يشتري النسخ، ده لازم يجيب النسخة ويقعد يقراها على الشيخ، والشيخ يكون قراها على شيخ قبله، والشيخ اللي قبله قراها على شيخ قبله لحد الامام مسلم، عشان يبقى ساعتها يعرف يقرا كتاب صحيح مسلم. ادي طريقة السلف الصالح، مفيش حاجة اسمها يجيب الكتاب كده ويقعد يقراه. الزمن بتاعنا ده العلماء الصحفيين اللي قعدوا خدوا علم من الكتب هم اللي نشروا الفتن بين المسلمين، لان كل واحد فهمها بفهم شكل. حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة، قتيبة اللي هو ابن سعيد، قال حدثنا ليس اللي هو ليس ابن سعد عالم اهل مصر مدفون في سفح المقطع من جزا الله عنا خير، عن سعيد ابن ابي سعيد اللي هو المقبري، المقبري عشان كان ساكن في المقابر زي القرافي قاعد في الاراف، يعني كان يأنس بالموت عن الأحياء، عنده حق. عن سعيد بن أبي سعيد اللي هو مشهور بالمقبوري، كان ساعات يقول لك سعيد المقبوري، هو ما كانش أصلا حنوتي، هو كان ساكن في المقابر فسموه المقبوري عشان. عن سالم مولى النصر النصريين اللي هو ابن عبد الله النصر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى الحديث عشان ممكن يتفهم غلط، ما هو تملي جاب لك حديث صحيح هو ممكن يتفهم غلط وبعدين يزل لك الشبهه ويصلح لك الفهم، ادي طريقته. فهمتني؟ ولازم يجيب لك حديث صحيح الاول علشان تبقى ايه ليه دور في المساله. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، واني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فايما مؤمن اذيته او سببته او جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. الله، اللي يقرأ الحديث ده يحصل له مشكلة، يحصل له مشكلة، يحصل له مشكلة. النبي بيقول أنا بشر وبغضب، فأي واحد غضبت عليه سبيته شتمته لعنته جلدته يا رب اجعلها لي كفارة. الله يبقى النبي في حال غضبه ممكن يجلد ممكن يسب ممكن يضرب، يبقى مش معصوم في حال غضبه. يجيب لك الحديث ده ويقول لك اهو مش معصوم في حال غضبه. حديث صحيح ولا مش صحيح؟ تقول له صحيح. فهمت ازاي؟ شفت بقى الخطورة؟ في حين انك انت ما تفهمه بحلاوة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم اخر حلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم مش كان قاضيا وكان لا يغضب الا لله. يبقى النبي لما بيقول انما انا اغضب يعني لا اغضب الا لك يا رب، فان غضبت لك واذيت احد من امتي فاجعل اذايتي له وان كانت بحق كفارة له فلا تعاقبه علي يوم القيامة. شفت جمال الحديث بقى؟ فهمته بحلاوة ولا لا؟ يبقى كلام حلو اهو. يعني كأن النبي بيقول انني اغضب وغضبي لله، فإن غضبت لإقامة حد من حدودك يا ربي على أحد من أمتي وأنا بأمتي رفيق وشفيق فاجعل ما قمت به من حد عقابا له يكفيه فلا تعاقبه علي يوم القيامة مرة أخرى، بل اجعل عقابي له في الدنيا قربة له يوم القيامة. شوف حلاوة النبي بقى ولا لا؟ يبقى هنا فيها معنى إن النبي مش معصوم في غضبه. يبقى فهمت بقى إزاي الحديث تفهمه صح وإزاي تفهمه غلط؟ يبقى هنا كلام حلو اهو. ده ما خطرش ببالك تقول كده لابنك في ابنك. مش الواحد ساعات يدعي على اولاده اما يغضبوه؟ الواحد ما فكرش بينه وبين ربه كده قال يا رب لو دعيت على اولادي اجعل دعوتي على اولادي بالعكس بالخير. ما حدش فكر يعملها، عشان تعرف ان النبي اشفق على امتي من الاب على ابنه ومن الام على ابنه، عشان تعرف كمال شفقته على امتي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان لا يغضب الا لله. فلما يغضب لله طيب وحد من امته زنى فيضطر النبي يجلده ويضطر يرجمه، وحد من امته سرق يقوم النبي يضطر انه يقطع ايده، مش هو القاضي هو الحاكم. فبيقول يا ربي لو عملت الحاجات دي كلها في حد من امتي اجعل بقى الحكايه دي كفايه عليه كده، يوم القيامه ما تعاقبوش عليها تاني يا رب، بل اجعلها قربه لي يوم القيامه، بل اجعلها ثواب عالي يوم القيامه. يعني بيدعي لمين؟ للي بيغضبه. والنبي لا يغضب الا لله، يبقى بيدعي للي بيغضب الله. ايه ده؟ ايه الرحمه؟ فهمت بقى انه رحمه للعالمين ولا لا؟ ادي المساله. يبقى مش معناها كده ان النبي في حال غضبه معناه انه هو معصوم او مش معصوم، لا. طب وليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم انما محمد بشر، ما قالش انما انا؟ لان النبي من كلام من كمال رؤيته لعظمه ربه لا يرى مع الله انا. اللي يقول أنا هو ربنا بس، فمش عايز يقول يا ربي إنما أنا بشر. شوف بقى الجمال، ودي من كمال جمال النبي في إيه؟ في مناجاة ربه. إن هو لما يجي يكلمه يكلمه وهو بيكلمه على نفسه يكلم بضمير الغيبة، كأن كل ما سواك يا ربي غائب، وحتى ولو كنت أنا فأنا غائب فيك، فأنا لا أرى إلا سواك. كل ده تفهمها من كلمة إنما محمد بشر، ما قالش إنما أنا بشر. شفت الجمال؟ وبعد كده لما ابتدى يخش في الموضوع اللي فيه طلب الرحمة قال إيه؟ وإني قد اتخذت عندك. الله ابتدى يتكلم بقى بالكلام الإيه؟ المتكلم، لأنه دخل في موضوع رحمة، بيطلب الرحمة وهو رحمة للنبي. فيبقى النبي وقت الرحمة له وجود ووقت الغضب غائب، لأنه رحمة للعالمين. شفت جمال النبي حتى في الخطاب كده؟ يعني حاجة تخليك تدوب كده محبة في النبي وانت بتقرأ الحديث. لكن اللي بيقرأ الحديث وهو في قلبه مرض هيقرأ بمعنى تاني وهيروح في داهية. يبقى في فرق بين انك تقرأ حديث النبي وانت قلبك مليان محبة للنبي وفهم انه هو رحمة، وفرق بين انك تقرأ الحديث وانت قاعد بتتصيد أخطاء وبتتصيد سقطات. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال حتى في كتابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني حتى كتاب الله فيه متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض يعملوا إيه؟ يتبعون ما تشابه منه، ابتغاء إيه؟ الفتنة وابتغاء تأويل، يعني مش ابتغاء الخير ولا ابتغاء الرحمة، ده في قلوبهم مرض فعايزين أصلا يعملوا فتنة. والذين أوتوا العلم يقولون إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا، يفهموه اللي هم الراسخون في العلم. والعلم لا يكون إلا بخشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعلشان كده اللي عنده خشية من الله هو العالم، واللي ما عندوش خشية من الله لو معاه جميع شهادات الدنيا يبقى أجهل من دابة، لأن الدواب تخشى ربها. يبقى لما يكونش عنده خشية يبقى هو أجهل من الدابة. شفت قد إيه؟ ما يغركش الشهادات، الشهادات الوقت بقت عنوان الجهل، لكن إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى اللي ما بيعرفش يفك الخط ويخشى ربنا أعلم من اللي معاه جائزة نوبل وما يخشاش ربنا، وأعلم من اللي عنده دكتوراه. يبقى مقياس العلم هو خشية الله، هي دي مقياس العلم، مش معاك شهادات قد إيه ومتخرج من جامعة إيه، هي دي مقياس العلم. فشوف بقى إيه الحديث كده لما نفهم نقراه تاني بقى، بعد ما فهمت حلاوة المعنى اقراه تاني تلاقيه حلو، تلاقيه جميل، تلاقيه ده النبي ده كله جمال. اللهم إنما محمد بشر، بيتكلم على نفسه بضمير الغائب حتى لا يكون له وجود مع ربه، وتكلم في مسألة غضب، والنبي رحمة والغضب ضد الرحمة، ولكن كان النبي لابد أن يغضب بحدود الله ولشرع الله لأنه أمر بتنفيذ شرع الله، فلابد أن يغضب لله. فهمت إزاي؟ فيقوم إيه يراعي كل المقامات، فالنبي يراعي كل المقامات. إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، يغضب كما يغضب البشر في الصورة لا في السبب، أن البشر قد يغضبون من أجل دنيا ولكن النبي لا يغضب إلا لله، فيبقى في الظاهر غضبان هنا زي البشر ما هو غضبان هنا، بس غضب النبي غير غضب البشر، غضب النبي لله وغضب الناس للدنيا. فهمت بقى المسألة؟ لكن الاثنين اسمهم غضبانين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته، في وسط جبهته عرق يدره الغضب، لما كان يغضب تلاقي عنده عرق كده في وسط ايه جبهته يمتلئ، يعرف على طول ان النبي غضبان، وكان لا يغضب الا لله. اذا انتهكت حرمات النبي، مش دي صفة النبي قبل كده قريناها؟ يبقى غضب النبي ليس كغضب البشر في السبب ولكن كغضب البشر في الصورة فقط، فالنبي لا يغضب إلا لله، لا يغضب لنفسه أبدا. إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، يعني أنا عهدت عهد عندك يا ربي ولا تخلفني هذا العهد. فأيما مؤمن، يبقى بيتكلم على المؤمنين هو، فأيما مؤمن آذيته بسبب إيه؟ إنه هو انتهك حد من حدود الله، انتهك حرمة أحد المسلمين، أخذ مال مسلم، ظلم مسلم، فلابد أن أنا أذيه لأن أنا قاضي أحكم بحكمك، مش كده برضه؟ أو سببته، من باب إيه؟ من باب التعذير، وممكن يعذره يسبه، يقول له مثلا سكلتك أمك يا معاذ، يعني إن شاء الله أمك إيه تعدمك. ثم ولو كان النبي يقصد الدعاء ما كان ساعتها يموت في الحلم، ما دعوة النبي مستجاب. يبقى ثكلتك أمك يا معاذ تطلع من فم النبي، يعني معناه إيه؟ بارك الله في عمرك، توصل لربنا بعكسها لأن واخد العهد عند الله. فهمت إزاي؟ شفت بقى الفرق؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة توصل لربنا في ظاهرها فيها دعاء عليه، تصل إلى الله دعاء له. فهمت بقى الفرق؟ فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفار. مش كان فيه حد من الصحابة كان كل شوية يجيبوه سكران طينة والنبي يجلده 60 جلدة حد الخمرة، ومرة 40 ومرة 60، مش كده برضو؟ لدرجة الجلد أيام النبي يجي 10 مرات كل شوية يجيبوه سكران طينة واخد بالك، ويروحوا جلدين. فالصحابة ايه ابتدوا يلعنوه، قال لهم ايه؟ لا تلعنوا، لا تعينوا الشيطان على اخيكم انه يحب الله ورسوله، يعني يجلده وهو بيحبه وما يشتموش ولا يزعل منه. شوف قد ايه، شوف شفقة النبي، شوف حال النبي مع الناس مختلف. يقيم حد الله يجلده، لكن بيكرهه لا ما يكرهوش. الصحابة لما كرهوه وزعلوا منه يوم النبي يقول لهم لا تعينوا الشيطان على اخيكم، ما تدعوش عليه إنه يحب الله ورسوله. الله، شفت حلاوة النبي؟ يبقى النبي ممكن يجلد، ممكن يجلد لإقامة حد الله، لكن شوف بيقول الجلدة دي يا رب خليها رفع درجات لي، مش انتقاما ولا تشفي، ولا تعذيب ولا إهانة، لا مش المعنى كده خالص. فاجعلها له يا رب كفارة، فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. شوف جمال الحديث بقى، حديث حلو، في أحلى من كده حديث؟ طيب، وفي رواية عن أنس بن مالك: فأيما أحد دعوت عليه دعوة، وفي رواية: ليس لها بأهل، وهو ما يستحقهاش يعني عندك يا رب، لعلمك أنه صالح طيب بتاع، لأن ممكن القاضي يحكم بمسوغات الشهود اللي قدامه ويطلع اللي قدامه بريء، فيبقى ليس لها بأهل. فهمت؟ أدي المعنى. وفي رواية: فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة، يعني طهارة وبركة وصلاة ورحمة. وكيف يصح أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستحق اللعن، ويسب من لا يستحق السب، ويجلد من لا يستحق الجلد، أو يفعل مثل ذلك عند الغضب وهو معصوم من هذا كله؟ فهمت بقى ازاي؟ يعني ادي السؤال، ازاي تفتكر ان النبي ممكن يجلب من لا يستحق، ويدعي على من لا يستحق، ويلعن من لا يستحق وهو معصوم في حال غضبه؟ فازاي نفهم؟ فاعلم شرح الله صدرك، هيرد بقى ويفهمك. فاعلم شرح الله صدرك ان قوله صلى الله ان قوله صلى الله عليه وسلم اولا ليس لها باهل، اي عندك يا رب في باطن امره، فان حكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر، لانه قاضي يحكم على الظاهر، لانه لو قضى بالوحي كان هيعجز القضاء من بعد، لان القضاء اللي هيجوا من بعده ما بيوحش اليه، فكان لابد النبي يحكم بظاهر الامر علشان يقاعد قواعد القضاء. فهمت ازاي؟ فلا يحكم بالوحي عشان يفهم القضاء من بعده ازاي يحكمه. فهمت بقى المساله؟ فإن حكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر كما قال، وللحكمة التي ذكرناها، اللي هو يعلم القضاء من بعده ازاي يحكموا بالظاهر والقرائن والشهادة والأيمان والحاجات دي. فحكم صلى الله عليه وسلم بجلده أو أدبه بسبه أو لعنه بما اقتضاه عنده حال ظاهره، ثم دعا له صلى الله عليه وسلم لشفقته على أمته ورأفته ورحمته للمؤمنين التي وصفه الله بها، وحذره أن يتقبل الله في من دعا عليه دعوته أن يجعل دعاءه وفعله له رحمة، وهو معنى قوله ليس لها بأهل، لا أنه صلى الله عليه وسلم يحمله الغضب ويستفزه الدجر لأن يفعل مثل هذا بمن لا يستحقه من مسلم، وهذا معنى صحيح. ولا يفهم من قوله أغضب كما يغضب البشر أن الغضب حمله على ما لا يجب، بل يجوز أن يكون المراد بهذا أن الغضب لله حمله على معاقبته بلعنه أو سبه، وأنه مما كان يحتمل ويجوز عفوه عنه، أو كان مما خير بين المعاقبة فيه والعفو عنه، وقد يحمل على أنه خرج مخرج الإشفاق وتعليم أمته الخوف والحذر من تعدي حدود الله، وقد يحمل ما ورد من دعائه هنا ومن دعواته على غير واحد في غير موطن على غير العقد، يعني ما يبقاش قلبه مصمم ان الدعوة تتنفذ، يعني بمعنى غير العقد والقصد، بل بما جرت به عادة العرب. يعني العرب ساعات تقول الكلمة زي ما تلاقي انت واحد صاحبك عمل حاجة كده حلوة وانبسطت، تقول له يخرب بيتك، ايه الحلاوة دي؟ مش بتحصل وانت تقصد يخرب بيته؟ يعني ده انت معناه تقصد يعمر بيتك، بس بتقول له يخرب بيتك. كذلك لغة العرب، العرب ساعات تقول الكلمة وتقصد معناها العكسي، مش كده برضو؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم برضو قد يقول مثل العرب، يقول له مثلا سكلتك أمك، وهي عند العرب مش معناها كده سكلتك أمك، معناها حاجة تانية، معناها يعني ربنا يبارك لك، ربنا يطول عمرك كده بهذا المعنى. زي ما تقول الواحد إن شاء الله عدمك يا شيخ، مش عايز كده، يعني كأنك بتدعي عليه ولا. فبما جرت به عادة العرب، وليس المراد به الإجابة كقوله تربت يمينك، تربت يمينك لما دعا ستنا أم سلمة في الرواية، لما بتقول له هل على المرأة غسل إذا احتلمت، فقاموا ستنا عائشة قالت لها فضحت النساء، ده سؤال سألي بالنبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تربت يمينك، نعم إذا رأت الماء دعالها، يبقى قالها على هيئة الدعاء، مع ان تربت يمينك يعني مست ايدك التراب، يعني معناه بقيتي على الحديده باللغه المصريين، يعني على الحديده يعني ايه فلستي، لكن هو مش معناها كده، مش كده برضو يعني تربت يمينك معناها ايه؟ ان شاء الله تبقى على الحديد. لكن هو النبي ما يقصدش ايه افتقري، ده دي لغة العرب كده، تربت يمينك يقصد بها المدح، يقول او يقصد بها المدح، فهمتني ازاي؟ ولا اشبع الله بطنك لما دعا على على على معاويه بن ابي سفيان، كان سيدنا عبد الله بن عباس قاعد بيلعب مع الاطفال الصبيان وكان صبي صغير، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اذهب نادي معاويه. فراح سيدنا عبد الله بن عباس ينادي سيدنا معاويه يقول له ايه رسول الله عايزك؟ فقال له ايه؟ لابي ياكل. فقال له لما انتهي من الاكل اجي لك على طول. فالرسول صلى الله عليه وسلم قعد شويه كده، الانسان العادي يكون كل وجه، فالالسه ما جاش، فقال سيدنا عبد الله بن عباس روح نادي. فراح لالسه قاعد ياكل، فقام ايه قال له طيب ما خلص اكل حاجه يا اخي، خلص اكل جهيل. وراح سيدنا رسول الله قاعد شويه تاني، لو كان يعني بياكل عزومه كان زمانه خلص، ما جاش برضه. فقام بعد سيدنا عبد الله بن عباس تاني، فلما راح تالت لسه بياكل، قال له يا اخي اديني فرصه انا ليه رب ابلع، معاويه بن ابي سفيان بياكل براحته. فراح فامر سيدنا رسول الله قال له ايه؟ اذهب الي وقل تعالى لا اشبع الله بطنك. يعني سيب اللي في ايدك وتعالى بقى. وقال برضو عكر حلقه، عكر حلقه يعني زي ايه؟ عارف عكر حلقه يعني زي ايه؟ يعني زي دهوتي، يا لهوتي باللغه بتاعتنا العاميه دي، واخد بالك ازاي؟ لما ستنا صفيه في حجه الوداع، ستنا صفيه في حجه الوداع بعد ما خلصوا الحج والرسول صلى الله عليه وسلم عايز بقى ينصرف، جات لها الحيض حاضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتكرها لسه ما طفتش طواف الافاضه، فقال عكر حلقه يعني يا لهوتي هنقعد نستنى لسه على ما تطهر، ده احنا عايزين نروح نرجع المدينه. طلعت انها حاضر بس طفت طواف الافاضه، فاطمأن بقى. فهو اول ما سمع انها حاضر ولسه هيستنى بقى خمس ست ايام على ما تطهر، وبعدين تروح تطوف طواف الافاضه عشان ترجع معاه، فقال عكر حلقه. يبقى هو ايه يعني ما يقصدش المعنى ده، لغه العرب كده، لغه العرب كده. وزي برضو وغيرها من دعواته، زي سكلتك امك يا معاذ وغيرها بقى. وقد ورد في صفته في غير حديث، وخد بالك لازم علشان تفهم الحديث ده، ان النبي ما كانش فاحش ولا بذيء، فازاي يقول سببت ولعنته بغير حق؟ بس بتفتكر النبي بيسب الناس من غير حق؟ ده اذا كان صفه النبي المستقره انه لم يكن فاحش ولا بذيء، وكان لم يكن فظا غليظ القلب، ولم يكن سيء الخلق، بل كان يعفو ويصفح. مش كده؟ مش دي الصفات المستقره؟ تقوم تجيب لي حديث واحد تفهمه وتنقد الصفات المستقره؟ يبقى لازم بقى تفهم الحديث ده بمعنى تاني، فهمتني بقى؟ وانه صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا، وقال انس لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، دي رواية البخاري عن سيدنا أنس، لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه، ده لما كان يعاتب حد يعني، فيكون حمل الحديث على هذا المعنى. ثم أشفق صلى الله عليه وسلم من موافقة أمثالها إجابة، فعاهد ربه كما قال في الحديث أن يجعل ذلك للمقول له زكاة ورحمة وقربة. وقد يكون ذلك إشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا له، وقد يكون برضو ده تأنيس للي ادعى عليه، لأن لما تسمع النبي يقول لك كلمة زي دي تروح البيت تقول يا لهوتي ده النبي قال لي كده، يا دي المصيبة، لحسن ربنا يستجيب، تقوم تروح مخضوض. يبقى كأنه قال الكلمة دي عشان اللي يسمع الكلمة دي من النبي يقوم إيه قلبه يطمئن ويعرف إنها هتيجي بالعكس، وإن تبع عند ربنا يعني بالرحمة، يقوم يروح مطمئن، فهمت ازاي؟ يبقى قد يكون تأنيسا لمن يقول ذلك له، يوم يبقى عايش براحته مع الناس مش متكلم، يقول براحته والحكاية اللي تطلع منه حلوة وأي حاجة تطلع منه تبقى جميلة، فهمتني بقى المعنى؟ وتأنيسا له لئلا يلحقه من استشعار الخوف والحذر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبل دعائه ما يحمله على اليأس والقنوط. وقد يكون ذلك سؤالا منه لربه لمن جلده أو سبه على حق وبوجه صحيح، أن يجعل ذلك له كفارة لما أصابه وتمحية لما اجترم يعني اكتسب، وأن تكون عقوبته له في الدنيا سبب العفو والغفران، كما جاء في الحديث الصحيح ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. يعني لو الإنسان عمل معصية في الدنيا وربنا عاقبه عليها خلاص مش هيعاقبه عليها في الآخر وخلاص انتهينا. فإن قلت فما معنى حديث الزبير الذي هيجيب لك حديث تاني في غضب النبي، هل النبي في غضبه ممكن يحكم خلاف الحق في غضبه؟ في حديث تاني بقى الزبير، الحديث اللي رواه الإمام البخاري، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له حين تخاصمه مع الأنصاري في شراج الحرة، شراج الحرة اللي هو مسيل الماء، كان سيدنا الزبير كان عنده أرض جنب أرض واحد من الأنصار، وكان الشراج ده اللي هو المسأة بين الأرضين، فكان لما يجي حد يروي أرضه لازم يحجز المية عن التاني لحد ما يخلص رأي أرضه. فسيدنا الزبير كان عليه الدور يروي، الأنصاري راح يشتكي سيدنا الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لا أنا اللي حروي قبله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم شفقة بالأنصاري قال له إيه؟ قال له خذ يا زبير يعني حاجة بسيطة وبعدين ادي له فرصة وأكمل بعد ما يخلص. فقام التاني الأنصاري قال إيه؟ عشان ابن عمك بقى، عشان ابن عمتك. شفت الكلمة؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه الكلمة دي، لأنه كده رد حكم النبي ما يليقش، فهمت إزاي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير حتى يعني إيه تبتل الجدر، يعني خد وكفاية وكفايتك وزيادة وسيبه هو بعدين، فهمت إزاي؟ يبقى عقابا له لأنه هو رد الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يبقى ده تشفي من النبي علشان قال له كده؟ يبقى حكم النبي. فهمت بقى المعنى؟ عايز واحد يقولك آه شوف النبي كان بيتشفى وبيستغل وظيفته كقاضي ويتشفى ويقف مع ابن عمته ولا ابن عمه وقرايبه، الله ما يلقش. ويجي لك عالم أصلها عالم لحد دلوقتي قاعدة بتعك ويجيب لك حديث زي ده رواه البخاري يعك لك فيه. فافهم معناه بقى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له حين تخاصمه مع الأنصاري في شراج الحرة اللي هي مسيل الماء يعني المسأة، يعني اسقي يا زبير حتى يبلغ الكعبين، قال له كده تاني مرة لما التاني قال له كده. فقال له الأنصاري أن كان يا رسول الله ابن عمتك، يعني علشان ابن عمتك يعني. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر، يعني براحتك خالص سيبه بقى ايه يعني ايه اعلى ما في خيله يركب الحديث. فالجواب نجاوب نقول ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم منزه ان يقع بنفس مسلم منه في هذه القصة امر يريب، ولكنه صلى الله عليه وسلم ندب الزبير اولا الى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح فلم يرضى بذلك الاخر ولج. يبقى اذا اراد الحاكم الصلح والخصم الاخر مرضاش للحاكم انه يعذر التاني، خد منها الفقهاء كده القضاء كلهم خدوا الحكاية كده ان القاضي يحاول الاول يصلح بين الخصمين، لو واحد من الخصمين ابى الصلح يبقى القاضي يحكم بما شاء دون ان يجور، فهمت المسألة؟ خدوها حتى حكم قضائي، يعني فادت القضاء في المسألة. ان النبي في الاول ندب اولا الى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح، فلما لم يرضى بذلك الاخر ولج وقال ما لا يجب استوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم. شفت الإمام البخاري فهم منه إيه؟ فهم منه كده، عشان كده ترجم الباب كده، الباب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، يعني أبت إيه الخصم، حكم عليه بالحكم. وذكر في آخر الحديث فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، يعني كأنه ما اداش لسيدنا الزبير فوق حقه، ده هو قال لسيدنا الزبير في الأول على سبيل الصلح خد جزء من حقك الأول وبعدين خليه بعد كده ياخد حقه وانت كمل بعديه على سبيل التوسط. يعني التاني لا ما عجبوش، فسيدنا الرسول قال له خلاص يا زبير خد حقك كله الأول سيبه بقى، يبقى ما قالوش خد فوق حقك، خد بالك النبي ما قالوش خد فوق حقك، فهم؟ وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلا في قضيته وفيه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله في حال غضبه ورضاه، وأنه وإنها أن يقضي القاضي وهو غضبان ف فإنه في حكمه في حال الغضب والرضا سواء. عشان كده النبي يقضي وهو غضبان لأن حكمه في حال الرضا والغضب سواء، لكن غير النبي لا يقضي في حال الغضب. شفت بقى؟ لكن لكونه فيها معصوما، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما كان لله تعالى لا لنفسه، كما جاء في الحديث الصحيح، وكذلك الحديث في إقادته عكاشة من نفسه لم يكن لتعمد حمله الغضب عليه، بل وقع في الحديث نفسه أن عكاشة قال له: وضربتني بالقضيب فلا أدري أعمدا أم أردت ضرب الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا عكاشة أن يتعمدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كانوا هم مسافرين بيضرب الناقة، فإيه جت إيه في عكاشة، فسيدنا عكاشة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يعني أنت بتضربني أو جعتني يا رسول الله، أنت أصدني؟ قال: أعيذك بالله إن أنا إيه أقصدك، إن أنا أقصد الناقة. فهمت؟ وكذلك في حديث الآخر مع الأعرابي حين طلب عليه السلام الاقتصاص منه، فقال الأعرابي: قد عفوت عنك. أصل الأعرابي ده ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم ماسك زمام ناقة النبي، النبي عايز يمشي، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ تدرك حاجتك إن شاء الله، تدرك حاجتك. والتاني يقول له: يا رسول الله أنا عايز أخدها. يا ابني تدرك حاجتك، هنديها لك بعدين، سيب نمشي. والتاني ماسك النبي، فراح الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه بالصوت على إيده، واخد بالك؟ القصة بتاع الأعراب. فالتاني قال له إيه؟ أوجعتني يا رسول الله، لازم أخد حقي منك. فهمت؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربه بالصوت لتعلقه بزمام ناقته مرة بعد أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه ويقول له: تدرك حاجتك، وهو يأبى فضربه بعد 3 مرات. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لمن لم يقف عند نهيه صواب وموضع أدب، لكنه عليه السلام من شفقته أشفق، إذ كان حق نفسه من الأمر حتى عفى عنه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث سواد بن عمرو: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، يعني عليه إيه نوع من الورث، نوع من الطيب اللي هو طيب نساء، يعني من الطيب بطيب النساء، أحمر وأبيض، يعني لأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، مش كده برضو؟ وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. عشان كده الستات يقول لهم: أنت متحمرة ومتخططة، لأن طيبها يبقى باين، ألوان فاقعة، ولكن ريحه يبقى مخفي. إنما الرجالة لا، يحط الطيب يبقى ريحه ظاهر لكن إيه لونه مخفي. فده كان حاطط نوع من الورث اللي هو نوع من طيب النساء ليه لون يعني. فقال: ورث ورث، حط حط، يعني النبي ما عجبوش إيه اللي أنت حاطه ده. وغشياني بقضيب في يدي في بطني فأوجعني، وراح النبي إيه زقه كده بقضيب في يده بعصاية صغيرة في بطنه فوجعته. النبي ما هو بالنسبة لأمته أب، بيأدبهم لما يلاقي حاجة يأدبهم. فأول ما عمل كده ووجع الراجل، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: قلت القصاص يا رسول الله، عايز اقتص منك، انت أوجعتني. فالرسول كشف له بطنه واداله القضيب، قال له: خد اضرب. شوف الجمال، يبقى كلها حاجات جميلة. قلت القصاص يا رسول الله، فكشف لي عن بطنه، إنما ضربه صلى الله عليه وسلم لمنكر رآه به، ولعله لم يرد بضربه بالقضيب إلا تنبيهه، فلما كان منه إيجاع لم يقصده طلب التحلل منه على ما قدمناه. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الفصل السابع ونأسف للإطالة. في سؤال هنا بيقول: كيف تحذرنا من القراءة والمفروض إن الأزهر يراجع أي كتاب دين؟ أيوة، الكتاب بيتراجع من ناحية الطبعات، لكن ما بيتراجعش من ناحية فهم لمن يقرأ. الله، طب ما الأزهر بيراجع وبعدين بعد كده مين اللي بيفهم اللي بيقرأ؟ هو كل واحد يقرأ يفهم؟ كل من هب ودب هيقرأ يفهم؟ طب روح هات كتب القانون كده واقعد اقراها وافتح لي مكتب محاماة، هتبقى محامي فاشل. لازم تقعد مع المحامين اللي بيزولوا المهنة تتعلم منهم الأول، صح ولا لا؟ طب روح هات لي كتب الجراحة كده من معرض الكتاب وقراها، وبعدين بعد كده اعمل جراح واعمل لي مستشفى ودخل العينين اعملهم، هتموته كله، هيموتوا تحت ايديك مع انك حفظت الكتب، وكتب كلها متراجعه ومراجعاها نقابه الاطباء وكليات الطب مراجعاها، لكن اللي قراها ما قراهاش بحقها، ما قراهاش على اهل علمها عشان يفهموه ازاي يستعملها، مش كده برضو؟ اشمعنى في علوم الدنيا كده، طب اقعد ادخل كلية هندسة واخد بالك وتخرج وحافظ كل الكتب، اعمل لي مقاولات واطلع ابني لي عمارة، هتتهدى على دماغك ودماغ الاسكن لانك مش متعلم الدنيا تمشي ازاي، الخبرة ازاي. في فرق بين قراءة الشيء الصحيح وفهم الشيء الصحيح وتطبيقه، في فرق كبير ان انا اقرأ الحاجة وان انا افهمها وبعدين ان انا اطبقها، دي مسائل تانية، حاجة غريبة. ما فهمتوش انا قصدي ايه، تحرر بقى اعمل لكم ايه، انا هروح. ولو لم يكن هكذا فكيف يتعلم؟ يتعلم المسلم بالشيخ، يجيب الكتاب ويقعد على ايد الشيخ يربع ويتواضع ويزق ذل التعلم ساعة حتى لا يتجرع ذل الجهل طول عمره. الله، انت الوقت بتروح المدرسة ولا بتتعلم من منازلهم؟ يا بتتعلم على الاستاذ. مش معنى في علوم الدين بقى عايز تقعد كده وحطت رجل على رجل في التكييف وتجيب الكتاب تقرأ لوحدك؟ يا غلاستك يا اخي، مش انت يعني اللي مش موجود يعني. حاجة غريبة يعني. ما هو بيقول لك لو الانسان يعني ادى لعلوم الدين ما يعطي اهتمامه لعلوم الدنيا لبقى من العلماء الكبار، لكن ابدا يجي لك علوم الدين يقراه وهو تعبان بالليل ولوحده، وعلوم الدنيا يحضر دورات ويحتك بالمتخصصين ويناقش ده ويحضر مؤتمرات ومضيع في علوم الدنيا، وعلوم الدين يجي بالليل بقى وهو تعبان وراجع من شغله تعبان يجيب بقى الكتاب، قال كده بيتعلم الدين، هو بيفقر يقراه. وبعدين في الاخر يقول لك انا قريت كتب المكتبه دي كلها قريتها، تلهي. قول له تلهي، قريتها على مين؟ ايه اسنادك؟ ايه اسنادك؟ العلم الاسناد. هو انت الوقت طب احفظ القران من غير شيخ هيبقى نطقك مسخ، هيبقى نطقك مسخه، لازم تقرا على الشيخ، والشيخ هو يقول لك الحرف ده يتنطق كذا وده مرقق وده مفخم وده مقلقل، والمد اربع حركات هنا وهنا ست حركات، وهنا يا ولا طلع لسانك، هنا يا ولا مش عارف ايه، يا ولا ربع وتعدل ويعدلك ويربيك، مش كده الشيخ كده. اي حاجة لازم تتعلمها على ايد شيخ، اي حاجة في الدنيا. ده البنت لو دخلت المطبخ تطبخ من غير ما تقعد مع امها كتير هتحرق اللحمة وتشيط مش عارف ايه، مش كده برضو، وتحط بدل الدقيق اسمنت وتعمل البفتيك باللحمة والاسمنت وكل حاجة. زي البنت اسمها ايه دي اللي كانت في المسرحية دينا دي، مش عارفة تعمل له الشوربة، يقول لها يا بنتي ده فرخة مع المية تبقى شوربة يا دين. ما هي اصل البنت دي ما وقعتش مع امها، ما عرفتش الشوربة تتعمل ازاي. اي حاجة، ابسط حاجة في الدنيا لازم تتعلمها على شيخ، ابسط حاجة. هات لي ترزي يتعلم ازاي يفصل بدلة زي دي الا زي ما يقعد مع الترزية سنة واثنين وعشرة، وبعدين بعد كده يبقى ترزي حلو ومحترم. اي مهنه كده، مش معنى الدين بقى عايز تجيب لي كتابين وتقول لي اصل الازهر مراجعه، حاجه غريبه. بس من غير شيخ، بس من غير شيخ. ما دي المصيبه بقى، ان علماء اليومين دول كثير منهم علماء صحفيين. يعني ايه؟ يعني اكتفى ان هو قعد لوحده حفظ وعنده لباقه وحافظ كويس ويقف يبهر الناس بلباقته، ويفتكروا الناس اللي منه لابق كده وبرباند وبيتكلم حلو قوي وحافظ حاجات كده يقول له ده علامه، ويطلع في الاخر زباله ما يعرفش حاجه. ده هو حافظ بس وفاهم غلط، حافظ بس وفاهم غلط، دي المصيبه. فنسال الله السلامه. العلم الاسناد لازم تقعد على الشيخ في اي حاجه في الدنيا، اي مهنه في الدنيا، ودينك كده. طب ما كان اهل قريش ما كانوا يعرفوا يفهموا اللغه العربيه احسن من اي واحد فيهم؟ طب ما ليه ربنا ما نزلهمش القرآن على الكعب وهم بيطوفوا كده يلاقوا القرآن قدامهم؟ هيقعدوا يعكفوا عليه يقروه يحفظوه يفهموه، بعت لهم النبي الأول عشان يبقى القرآن يمشي، مش كده برضو؟ يعني بعت لهم الشيخ اللي يعلمهم، وبعدين بقى يلقنهم يتعلموا منه القراءة وتعلموا منه السلوك وتعلموا منه الدين وتعلموا منه كل حاجة. الدين يفضل يتنقل كده برضو مع وراث النبي اليوم القيامة، وهكذا وهكذا على هكذا، كل حاجة كده. لابد ان هناك من يعلم الاخر عشان تلتقي السلسلة، والله تعالى اعلى واعلم. يبقى انت علشان تبقى عالم عايز تمشي في علوم الدين تشوف العلماء مين المرضيين اللي هم مش اهل فتنة، وتشوف مشايخهم ايه ويكونوا اهل اسناد، وهم دول اللي تحضر عليه. ما تروح تحضر لواحد خريج ازهر وخلاص، لا، مش كل خريجين الازهر معهم اسانيد، لان بعضهم برضو صحفيين. هو الفرق بين الدكتور علي جمعة مثلا ما بيتكلم مفتي الجمهورية وبين كثير من علماء الازهر. عارف الفرق بينهم ايه؟ الاثنين قروا نفس الكتب. الدكتور علي جمعه خد العلم على المشايخ، قرا الكتب على المشايخ، فتلاقي كلامه طالع منه منور، وتلاقيه بيقول الكلام واثق منه متاكد منه، يجي يحاول المذيع يهزه كده يجيبه كده ما يلخلخوش، متاكد منه لانه قرا مره واثنين على عده مشايخ وخلاص الحكايه ثبتت مش قابله للمناقشه. انما تجيب شيخ تاني تلاقي المذيع بيلعب بيه زي الشخشيخ، صح ولا لا؟ ادي المشكله. ففرق كبير بين اللي يقرا العلم على المشايخ ويبقى ليه اسانيد متصله، تلاقي كلامه طالع نور حتى ولو ما عندوش لبقة في الكلام الا تلاقي عنده هدايه. فهمتني ازاي؟ بس والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.